السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا لا يزال في علم الحديث، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر غفر الله له لشيخنا والمسلمين أجمعين، قال في كتابه بلوغ المرام في باب المواقيت من كتاب الصلاة، قال وله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال 3 ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، حين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس، وحين تتضيف الشمس للغروب. قال الحكم الثاني عند الشافعي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بسند ضعيف وزاد إلا يوم الجمعة، وكذا لأبي داود عن أبي قتادة نحوه. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث فيه بيان أيضا أوقات النهي والتي سبق ذكرها في الدرس الماضي، وهي 3 ساعات، يعني 3 أوقات. فلفظ الساعة يقصد بها ساعة زمنية وليست ساعة فلكية، يعني ساعة من 24 ساعة، لا، فإنهم كانوا يقدرون الأوقات. أحيانا يقول ساعة، جلسوا عنده ساعة أو سويعة مثلا إذا أراد أن يقللها، وقد تكون أكثر من الساعتين أو من 3. ولذلك في فتح مكة قال إنما أحلت لي ساعة من نهار، والفتح في ذلك اليوم من الصباح إلى العصر كانت مباحة له عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أن 3 أوقات، وذلك من بعد صلاة الصبح كما مر بنا في الليلة الماضية، وهنا يقول عند طلوع الشمس حتى ترتفع، حتى تشرق يعني. وإذا قام قائم الظهيرة، يعني إذا وقت في الشمس بين المشرق والمغرب فليس لها ظل، ذلك قائم الظهيرة. والوقت الثالث إذا تضيفت الشمس الغروب، يعني إذا اصفرت وجاء وقت الاضطرار لصلاة العصر الذي ذكرناه في الليلة الماضية، لأن من بعد صلاة العصر إلى أن تصفر الشمس هذا وقت اختياري، يعني لو صلى الإنسان العصر لا يزال في الوقت الاختياري وفي الوقت الذي ليس فيه كراهة ولا إثم إلا للمتعمد الذي يتعمد تأخير الصلاة والنوم عن صلاة الجماعة، فهذا على كل حال هو آثم ومقصر، لكن إن الوقت لا يزال يعني وقتا اختياريا ما دامت الشمس بيضاء. والذي عبر عنه الصحابة في دروسنا الماضية أنه قال صلى العصر فينصرف أحدنا إلى رحله إلى بيته إلى منزله في أقصى المدينة والشمس حية أو بيضاء حية، يعني أنهم يعبرون عن التبكير بوجود الشمس لا زالت بيضاء نقية. فإذا جاء الوقت الاضطراري وهو اصفرار الشمس هذا هو الوقت النهي الذي أكد فيه في هذا الحديث عن أنه لا تجوز فيه الصلاة ولا أن تدفن فيه الجنائز، ونهينا عن الصلاة فيها وأن ندهن فيها موتانا أو نقبر فيها موتانا. هذا من باب الكراهية والله أعلم، يعني دفن الموتى في ذلك الوقت، لأنه لم ينهى عن دفن الموتى بعد صلاة الفجر مباشرة كما نهى عن الصلاة، ولكن في ذلك الوقت، لأن الشمس كما جاء في الحديث الآخر تطلع بين قرني شيطان فيسجد له الكفار، فلا تصح الصلاة فيه ولا أيضا يدفن فيه المسلم، وكذلك عند غروبها يسجد لها الكفار لأنها تغرب بين قرني شيطان. فكل هذه الأوقات ما دام أنه ورد النهي عن الصلاة فيها نافلة فلا يجوز للمسلم أن يتعمد الصلاة فيها. أما لو نام عن الصلاة أو نسي أو حصل له مانع قاهر فإنه كما تقدم لنا، من أدرك ركعة قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر، ومن أدرك ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الفجر. هذا للمضطر الذي لم يتعمد فلا إثم عليه، أما أن ينام أو يهمل أو لا يبالي فهذا شأنه عظيم وذنبه كبير، فليحذر المسلم من ذلك. قال إلا الجمعة، لأن الجمعة المفهوم من هذا الحديث أنه ليس فيها وقت نهي، وخاصة وقت قائم الظهيرة، لأن صلاة الجمعة أحيانا يذكر الصحابة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الجمعة فرجعوا إلى بيوتهم وليس للحيطان ظل، وأحيانا يقولون أنهم صلوا العصر الجمعة فرجعوا وهم يتتبعون الظل، معنى أن الوقت في يوم الجمعة مستمر وليس فيه وقت نهي. وكذلك أنه لما دخل الرجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب وجلس قال له صليت ركعتين؟ قال لا، قال قم فصلي ركعتين وتجوز فيهما، يعني خففهما. فالذي نستفيد من هذا الحديث بيان أوقات النهي التي لا يجوز فيها الصلاة نافلة، اثنين أنه لا يجوز أن تدفن فيها الموتى في هذه الساعات الثلاث، وهذا والله أعلم من باب الكراهة. ثلاثة أن الجمعة مستثناة من هذا الوقت، فإن الوقت خاصة وقت قائم الظهيرة لعله هو الذي يسقط في يوم الجمعة، والعلم عند الله. نعم. قال رحمه الله تعالى وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. روى الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. هذا الحديث يدل على استثناء المسجد الحرام من أوقات النهي، وأنه يجوز الإنسان أن يطوف ويصلي في أي وقت، يعني أنه لو دخل وصلى متنفلا أو طاف ثم صلى ركعتي الطواف فلا أحد ينكر عليه، وهذا تخصيص للبيت الحرام من عموم الأحاديث فهو مستثنى، لأن الحديث صريح في ذلك: يا بني عبد مناف لا تمنعوا من أراد الصلاة أو الطواف في هذا البيت أو الصلاة من ليل أو نهار، أو أي ساعة من ليل أو نهار، معناه أنه ليس هناك وقت نهي. حتى قال بعض العلماء أنه أي نافلة، وليس فقط وقت، وليس المقصود فقط صلاة ركعتي الطواف، بل إنه يدل على أن أي صلاة إذا أراد أن يتنفل فإنه يجوز في البيت الحرام خاصة، أما في هذا المسجد وغيره فالنهي عام. فبعض الناس يشاهد في الروضة يصلون بعد العصر ولا يبالون، بل يأخذونها أحيانا بالتتابع، يعني يمسكون سرع عند المحراب، وهذا على كل حال خلاف السنة وارتكابا للنهي. فالصلاة بعد العصر نافلة لا تجوز إلا ما استثناه الشرع، كما ذكرنا في الليلة الماضية مثل إعادة الجماعة، لو دخل إنسان المسجد والناس يصلون وهو قد صلى في مسجده فإنه ينبغي له أن يدخل معهم ويصلي ولو كان صلاة العصر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بذلك، فهذا مثلا مستثنى. وكذلك صلاة الكسوف لو حصل فإن هذا من ذوات الأسباب كذلك، ومثل صلاة الجنازة. وأما ركعتي الطواف فإنها جاء التخصيص في هذا الحديث الذي بين أيدينا، فإذا نستفيد من هذا الحديث جواز الصلاة في البيت الحرام في أي وقت كان، كما أنه يجوز الطواف أيضا، وهذا استثناء وتخصيص للمسجد الحرام عن غيره من المساجد، وتخصيصا من العموم الذي شمل جميع المساجد في الأحاديث السابقة، والله أعلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الشفق الحمرة. رواه الدارقطني وصححه ابن خزيمة وغيره وصحح ابن خزيمة وغيره وقفة. يعني الشفق الذي يخرج فيه وقت المغرب ويدخل فيه وقت العشاء هو مغيب الشفق الأحمر، يعني الحمرة الموجودة في الجو حينما ينتهي وقت المغرب يدخل وقت العشاء مباشرة، وذلك محدد بمغيب الشفق الأحمر. وهذا في الغالب أنه ما يلاحظ إلا في الأماكن التي ليس فيها أنوار قوية، مثل في البر أو في بعض القرى التي ليس فيها أنوار منتشرة وساطعة في كل مكان. أما في المدن مع وجود الكهرباء فقد لا يلاحظ هذا الشيء، لكنه موجود على كل حال، وينبغي للمسلم أن يتعرف عليه حتى يكون على علم. وأما من حيث التحديد فكما تقدم لنا، نقول بين صلاة المغرب والعشاء، يعني بين أذان المغرب والعشاء ساعة ونصف 90 دقيقة، هذا ثابت شتاء وصيفا وفي كل الأوقات. وأما من حيث العلامات فهو مغيب الشفق الأحمر، مثل ما قلنا في صلاة الظهر إذا صار ظل كل شيء مثله فقط انتهى الوقت الظهر ودخل العصر مباشرة. أما عدد الساعات ما يحدد لأنه على حسب دوران الوقت. فإذا هذا الحديث بين لنا أن المقصود من الشفق أنها الحمرة التي تكون في الجو. نعم. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر فجران: فجر يحرم الطعام وتحل فيه الصلاة، وفجر تحرم فيه الصلاة أي صلاة الصبح ويحل فيه الطعام. رواه ابن خزيمة والحاكم وصححاه. وللحاكم من حديث جابر رضي الله عنه نحوه. وزاد في الذي يحرم الطعام أنه يذهب مستطيلا في الأفق، في الآخر أنه كذنب السرحان. يعني هذا يسمى فجر الكذوب، هذا في منتصف الليل تقريبا، بياض يكون ممتد في الأفق، وهذا لا يمنع صلاة ولا يمنع أكلا، يعني لا يحدد فيه إمساك ولا تحدد فيه الصلاة، بل تجوز الصلاة يعني نوافل، وذلك في وقت صلاة العشاء الاضطراري. لكن من حيث صلاة النافل أصلا الليل ليس فيه وقت نهي، ليس في الليل نهي عن الصلاة، ولكن هذا الفجر وليس كل أحد ينتبه له، لأنه الظاهر لي والله أعلم أنه لا يطول وقته، والناس خاصة في زماننا هذا ما ينتبهون لهذه الأشياء. لكن من باب العلم والمعرفة والتعريف أنه لو وافق مثلا إنسان في البر ورأى هذا البياض لا يغتر ويظن أن ذلك الصبح، هذا يسمى فجر الكذوب، فهذا لا يمنع صلاة ولا يمنع أكلا، يعني لا يجب فيه الإمساك في الصوم. أما الذي تحل فيه الصلاة ويجب فيه الإمساك هو طلوع الفجر الثاني، وهو البياض المعترض بالأفق من جهة الشرق، من حينما يطلع لا يزال يزيل وينتشر حتى تطلع الشمس. نعم. قال الشيخ بن باز رحمه الله تعالى في تعليقه على بلوغ المرام، قال وقوله أنه يذهب مستطيلا في الأفق وفي الآخر أنه كذنب السرحان أنه لا يذهب ممتدا بل يرتفع في السماء كالعمود. نعم، يعني طولي لا يكون عرضا، العرض هذا فجر الصادق هو الذي يعترض بالأفق من جهة الشرق حتى يتم النهار. نعم. قال عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها. رواه الترمذي والحاكم وصححه، وأصله في الصحيحين. نعم، أن سئل في حديث آخر أنا أحب الأعمال إلى الله، قال الصلاة في وقتها، قال ثم أي؟ قال بر الوالدين، قال ثم أي؟ قال جهاد في سبيل الله. وفي حديث أن أول وقت رضوان الله وأوسطه رحمة الله وآخره عفو الله، لكني ما أدري عن صحة هذا الحديث تماما إلا أنه ورد والعلم عند الله، إنما لا شك أن الوقت أول الوقت أفضل، بدليل محافظة النبي عليه الصلاة والسلام أداء الصلوات على أداء الصلوات في أوقاتها في الأول وقت، وحثوا على ذلك. فمن المعلوم أن الوسط أيضا يعني أوسط الوقت أفضل من آخره، لأن آخره معرض للفوات والخطر. فسواء صح هذا الحديث أو لم يصح فمعناه صحيح، يعني استفادة من فعل الرسول عليه الصلاة والسلام وحثه على أداء الصلوات في أول وقتها، لأن هذا هو الوقت الذي يضمن لك أنك أديت الفريضة في الوقت الذي شرعت فيه. وورد أن جبريل عليه السلام أول ما فرضت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أما النبي صلى الله عليه وسلم صلى به يعني إماما حتى يعلمه الأوقات ويبين له تحديد الأوقات، أو صلى به أول وقت، وفي اليوم الثاني صلى به في آخر الوقت وقال يا محمد الصلاة بين هذين الوقتين، يعني إنه له أول وله وسط وله آخر. أما المحافظة على الصلاة في أول وقتها هذا هو السنة وهذا هو المشروع، والذي اجتمعت الأدلة كلها على ذلك، إلا ما ذكر في الإسفار في الصبح كما مر بنا في الليلة الماضية، مع أنه النبي عليه الصلاة والسلام كان يصليها بغلس، لكن قد يكون أنه يبدأ الصلاة بغلس في الصبح مبكر، فإذا أطال القراءة جدا إذا سلم من الصلاة يكون قد أسفر، والله أعلم. المهم أنه يشرع أن يؤدي الإنسان الصلاة في أول وقتها، وذلك أفضل وخير من آخره. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن أبي محذورة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول الوقت رضوان الله، وأوسطه رحمة الله، وآخره عفو الله. خرجه الدارقطني بسند ضعيف جدا، وللترمذي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما نحوه دون الأوسط، هو ضعيف أيضا. هذا الحديث ذكرت لكم ولأني ما جزمت بصحته، فالحمد لله يعني العلماء المقتدى بهم والذين تعبوا في تخريج الأحاديث وبيانها حكموا على هذا الحديث بأنه لم يثبت ثبوتا يحتج به، لكن المعنى أخذ من الأحاديث الأخرى يدل على أن الوقت أول الوقت أفضل لمحافظة الرسول عليه الصلاة والسلام على ذلك، إلا ما خص مثل حثوا عليه عليه الصلاة والسلام أو أمره بأن إذا اشتد الحر فنبرد في صلاة الظهر نأخرها رأفة ورحمة بالناس ورفقا بهم، هذا هو الذي. وكذلك صلاة العشاء أيضا بين عليه الصلاة والسلام أن أول وقتها يعني أن أفضل وقتها ثلث الليل أو نصفه لولا المشقة على الأمة، وأما بقية الأوقات فهي باقية على أن أول وقت أفضل من أوسطه ومن آخره. نعم. قال رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين، أخرجه الخمسة إلا النسائي. في رواية عبد الرزاق: لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر. ومثل للدارقطني عن ابن عمرو بن العاص رضي الله عنه. هنا يقصد الرسول عليه الصلاة والسلام أنه ما ينبغي الإنسان إذا أذن الفجر يجلس يتنفل إلا سنة الصبح ركعتين خفيفتين، والتي قال فيها عليه الصلاة والسلام: ركعتا الصبح خير من الدنيا وما فيها. أما أن تجلس وتتهجد أو تصلي نوافل بين الأذان والإقامة فهذا ليس من المشروع، إما أن تصلي في الليل أو تصلي في الضحى إذا كنت تريد أن تنفل زيادة، أو تصلي قبل الظهر إذا وجبت صلاة الظهر، أو بعد الظهر. المهم أنه من بعد أذان الفجر فليس فيه نافلة مستحبة ومشروعة إلا ركعتي الصبح، فينبغي المسلم ألا يتساهل بها، فقد كان صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها شد المحافظة، كان لا يتركها هي والوتر لا حضرا ولا سفر، حتى لو كان مريضا عليه الصلاة والسلام صلاها ولو جالس، فما كان يترك سنة الصبح، حتى لما غلبهم النوم في غزوة من الغزوات ولم يستيقظوا إلا بمس الشمس، قام عليه الصلاة والسلام وتوضأ وأمر المؤذن فأذن وتوضأوا فصلى ركعتين يعني السنة، ثم صلى بهم صلاة الصبح. فسنة الصبح هذه من أهم ومن أفضل النوافل، خير من الدنيا وما فيها. وفي حديث قدسي يقول الله عز وجل: يا ابن آدم تقرب إلي بركعتين في أول النهار أكفيك آخره. فإذا نستفيد من هذا مشروعية صلاة سنة الصبح من بعد الأذان، ثانيا أنه لا يشرع نوافل أخرى بين الأذان والإقامة، والله أعلم. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر ثم دخل بيتي فصلى ركعتين، فسألته فقال: شغلت عن ركعتين بعد الظهر فصليتهما الآن. قلت: فتقضيهما إذا فاتتا؟ قال: لا. أخرجه أحمد ولأبي داود عن عائشة رضي الله عنها بمعناه. لعلها تقول: هل نقضيهما يعني إذا فات، يعني هل نصليها في بعض الألفاظ، هل نحن أيضا نصليها؟ فالمقصود أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان محافظا على الرواتب، السنن الراتبة، ركعتان أو أربع قبل الظهر وركعتان بعدها، قدم عليه وفد وانشغل معهم فما استطاع أن يصلي هاتين الركعتين بعد الظهر، فلما صلى العصر دخل بيته وصلاهما، فتعجبت أم سلمة وأخرجت رضي الله عنها، أرسلت الجارية إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقالت: إنك كنت تنهانا عن الصلاة في هذه الساعة في هذا الوقت، يعني تسأله لماذا، هل تغير الحكم أو هناك شيء يعني خاص؟ فبين عليه الصلاة والسلام السبب بأنه شغل عنها، فها هي الركعتين يقضيهما. فقالت: هل نصليها يعني كل يوم نحن؟ قال: لا. إذن دل على الخصوصية، ومع ذلك يذكر بأنه داوم على هاتين الركعتين، لأنه صلى الله عليه وسلم من سنته أنه إذا عمل عملا أثبته، يعني يداوم عليه، فهاتين الركعتين صار يداوم عليهما، لكنها من خصوصياته فقط عليه الصلاة والسلام، لأنه إذا عمل عملا أثبته يعني داوم عليه. إذن لا نافلة بعد العصر إلا ما استثنه الدليل كما تقدم، والله أعلم. نعم. عموم الرواتب تقضى صلاة الرواتب، بعض العلماء يرى أنها تقضى، ولكن عموم الحديث وقوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بعد العصر حتى تشرق حتى تغرب الشمس، لا صلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، يدل على نفي النوافل على الرواتب وغيرها، وهذا على حسب فهمنا الحديث الذي نهى فيه عليه الصلاة والسلام على أن يكون الحديث عام. وأما بعض العلماء وهم القدوة، أما فهمنا نحن قد يكون خاطئ وقد يكون غير الصواب، إلا أننا نأخذ بظاهر الحديث ونقول إنه لا صلاة يعني نافلة مطلق إلا ما استثنه الدليل بأحاديث مثل إعادة الجماعة أو ركعة الصبح إذا فاتت، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام رأى رجل يصلي بعد الصبح فسأل يعني لماذا يصلي، فقال إنه لم يتمكن من أداء ركعتي الصبح فصلاها الآن، فأقره على ذلك. فإذا كان يستدل بهذا الحديث على قضاء الرواتب كلها فربما، والله أعلم، أما أنا لست يعني من العلماء حتى أنفي ذلك أو أثبته قطعا. أما العلماء فذكروا في بعض المسائل الفقهية بأنه يجوز أن تقضى الرواتب، والله أعلم. قال الحافظ رحمه الله تعالى: باب الأذان. وعن عبد الله بن زيد بن عبد ربه رضي الله عنه أنه قال: طاف بي وأنا نائم الرجل فقال: تقول الله أكبر الله أكبر، فذكر الأذان بتربيع التكبير بغير ترجيع والإقامة فرادى إلا قد قامت الصلاة. قال: فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن لرؤيا حق. الحديث أخرجه أحمد وأبو داود وصححه الترمذي وابن خزيمة. وزاد أحمد في آخره قصة قول بلال في أذان الفجر: الصلاة خير من النوم. ولابن خزيمة عن أنس رضي الله عنه أنه قال: من السنة إذا قال المؤذن في الفجر حي على الفلاح قال: الصلاة خير من النوم. هذا الحديث في باب الأذان، والأذان معناها الإعلام، يعني إعلام الناس في دخول الوقت، وهو شرع الأذان في السنة الثانية من الهجرة، وكانوا قبل ذلك يتحينون الأوقات بالتحري، فاجتمعوا مع النبي عليه الصلاة والسلام يتناقشون ويتشاورون في شيء يعلمون به الناس في دخول الوقت. فذكر بعضهم إيقاد النار أو ضرب الناقوس الجرس، فأنكر ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه إما من عادات اليهود والنصارى، وهذا ونحن مأمورا بمخالفته، ضرب البوق أو الناقوس أو إيقاد النار، فهذه ليست من شريعتنا. فتفرقوا قبل أن يتفقوا على شيء. وفي الليل رأى عبد الله بن زيد رضي الله عنه هذه الرؤيا الصالحة، وهو أنه يقول: رأيت رجلا أتى ومعه ناقوس، فقلت: بعني. فقال: وما تصنع به؟ قال: قلت: أنبه به الناس للصلاة. قال: أفلا أعلمك بشيء خير منه؟ فقلت: بلى. فقام وأذن هذه الجمل الخمسة عشر، ثم انتظر قليلا ثم أقام، أتى بهذه الجمل 11 للإقامة. فلما أصبحت غدوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقصصت ذلك عليه، ففرح بها صلى الله عليه وسلم وقال: إنها رؤيا حق، اذهب فألقها على بلال فإنه أندى منك صوتا، يعني أرفع، يعني المقصود من الأذان إعلام الناس، وكلما كان المؤذن صيت فهو أفضل. قال: فذهبت فأخبرت بها بلالا، يعني علمت إياها. فلما أذن رضي الله عنه خرج عمر رضي الله عنه يجر رداءه وهو يقول: والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل الذي رأى، يعني عبد الله بن زيد. فقال عليه الصلاة والسلام: ما أرى رؤياكم إلا تواطأت، يعني اتفقت. فهذا ولله الحمد مما يبشر بالخير، ورؤيا صالحة. والرؤيا الصالحة في وقت النبي عليه الصلاة والسلام تعتبر تشريعا إذا أقرها عليه الصلاة والسلام، مثل هذه الرؤية ومثل رؤية الرجل الذي يقول مررت بنفر من اليهود فقلت إنكم أنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير من الله، فقالوا إنكم لأنتم القوم، يعني يا أمة محمد لولا أنكم تقولوا ما شاء الله وشاء محمد. ثم أتيت على نفر من النصارى فقلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عيسى بن الله، قال وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبح هذا الطفيل أخو عائشة من أمها رضي الله عنهم جاء وأخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام، فقام خطيبا وأنكر على أصحابه هذا الكلام وقال إنكم كنتم تقولون كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد ولكن قولوا ما شاء الله وحده. أيضا هذه رؤيا صالحة اعتبرها النبي صلى الله عليه وسلم تشريعا وعمل بها، لكن بعده لا تقبل تشريعا لأن الشرع قد اكتمل، وليس لأحد أن يزيد فيها وينقص، لا عن طريق رؤيا ولا عن طريق اجتهاد ولا استحسان ولا شيء. لا ما نقبل منه يقول هذه بدعة حسنة، لا، بعد النبي عليه الصلاة والسلام ما في تشريع، إلا أنه قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي تمسكوا بها، فهذا خصهم وليس هم يأتون بشيء جديد ليس له أصل، لا، يعني هم الخلفاء الراشدون إذا سنوا شيء سنوا شيء له أصل في الشرع، مثل أذان الأول الجمعة سنه عثمان رضي الله عنه لما اتسعت المدينة وصار الناس ما يسمعون الأذان وربما تأخروا عن صلاة الجمعة، فسن هذا الأذان من أجل تنبيه الناس. ومثل جمع الناس جمع عمر رضي الله عنه الناس على إمام واحد في صلاة التراويح أيضا لها أصل، النبي عليه الصلاة والسلام صلى بالناس 3 ليالي لكنه تركهم بعد ذلك مخافة أن تفرض عليهم. فالمهم رضي الله عنهم يعني السنة التي يأتون بها لها أصل، لا يبتدعون شيء يشرعون من عندهم أبدا حاشا، فالله عز وجل يقول يعني يوم أكملت لكم دينكم. فالمقصود أن الرؤيا الصالحة إذا قصت على النبي صلى الله عليه وسلم واعتبرها تعتبر تشريعا لأنه أقرها، والسنة معروف أنه إما قول من النبي أو فعل من أفعاله أو تقديرات يقر الصحابة عليها. فنستفيد إذا من هذا الحديث أولا مشروعية الأذان لكل صلاة، ثانيا السنة أن يأتي بهذه الجمل المذكورة لا يزيد عليها ولا ينقص منها، فالذي أحدثوا فيها ألفاظا غير مشروعة باطلة، مثل الصلاة خير حي على خير العمل أو أن علي ولي الله ونحو ذلك، هذه زيادات باطلة يعني من حيث الشرع، حنا نعرف أن علي من أولياء الله ولا شك في ذلك. المقصود أن نقتصر على ما ورد في السنة ولا نزيد فيه ولا ننقص منه. ثالثا أن التشريع أن الرؤية الصالحة على زمن النبي صلى الله عليه وسلم قد تكون تشريعا أو سببا لتشريع في بعض الأحكام، وذلك إذا أقرها النبي عليه الصلاة والسلام كهذه الرؤية التي رآها عبد الله بن زيد وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما وأرضاهم. 4 اختيار المؤذن أن يكون صيتا من أجل أن يكون ذلك أبلغ في إعلام الناس، ولذلك أمر عبد الله بن زيد أن يلقي الأذان يعني يعلمه بلالا، قال لأنه أندى منك صوتها. وذكر بعض العلماء أيضا سنن أخرى، مثل أنه يستحب أن يكون على مكان مرتفع أيضا لأن ذلك أبلغ، وكذلك اشترطوا أن يكون المؤذن أمينا عالما بالوقت حتى لا يغر الناس، إما أن يؤخر أذان الصبح فيأكلوا وهم يريدون الإمساك، أو يؤذن المغرب مبكر ثم يفسد عليهم صيامهم. فلا بد أن يكون المؤذن مجتمعة به الشروط. وهناك أشياء مستحبة استحبابا، كونه متطهر وأنه على مكان مرتفع وأن يكون مستقبل القبلة وأن يلتفت يمينا ويسار إذا قال حي على الصلاة حي الفلاح، وأن يزيد. وأما زيادة الصلاة خير من النوم، هذا أيضا شرعه النبي عليه الصلاة والسلام خاصة في صلاة الصبح. نعم. قال: فذكر الأذان بتربيع التكبير بغير ترجيع. يعني الترجيع هو أنه إذا قال الله أكبر جهرا قالها سرا، هذا والله أعلم المقصود من الترجيع، فهذا لم يثبت. نعم. لأن يذكرون عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان في أحد المساجد فسمع المؤذن يرجع إذا قال الله أكبر جهرا قالها سرا، فخرج من المسجد فقال: ما الذي أخرج؟ قال: أخرجتني البدعة، يعني أنه جاء بشيء لم يكن مشروع. نعم. قال عن أبي محذورة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان فذكر فيه الترجيع، أخرجه مسلم. هذا إذا ثبت معناه أن الترجيع جائز، ولكن يحتاج إلى إثبات والله أعلم. نعم. في مسلم. إيه، ما هو يقول رواه مسلم، لكن ربما يأتي حديث آخر مثلا فيكون ناسخا له، أو والله أعلم، يعني ما نستطيع أن نحكم عليه ما دام أنه في الأول يقول من غير ترجيع، ما ذكر شيء الشيخ الفوزان عنده. ما أحضر الكتاب. بكرة إن شاء الله. نعم. قال: ولكن قال عن ابي محذور النبي صلى الله عليه وسلم الاذان فذكر فيه ترجيع. الشيخ ابن باز ما علق على هذه الجمله؟ لا، ما يذكر فيه. نعم. قال: فذكر فيه ترجيع، خرج مسلم. قال: ولكن ذكر التكبير في اوله مرتين فقط، وراوا الخمسه فذكروه مربعا. يعني انه ما هو يعني ربع ترجيع بالتكبيرات يقول فقط. نعم. نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.